الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الحديث 41 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائله الكريمة صلى الله عليه وسلم، جملة من فضائله، من الفضائل التي وهبه الله عز وجل إياها وخصه بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بها بي النبيون صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحدث بنعمة الله تعالى عليه، بأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم، وذلك ما جوامع الكلم؟ قوة الإيجاز في الألفاظ مع بسط وكثرة في المعاني. نعم، فيقول: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. نعم، أعطيت جوامع الكلم، قوة الإيجاز في الألفاظ مع بسط وكثرة في المعاني، كلمات قليلة تحوي معاني كثيرة، هذا جوامع الكلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كتب كثيرة ألفت في هذا الحديث، من ذلك لا ضرر ولا ضرار، كتب ألفت في هذا أيها الأحباب، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من جوامع الكلم. ألف أيضا في هذا، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ألف في هذا، والأحاديث كثيرة، مئات آلاف الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، كلمات قليلة أيها الأحباب، ولكن تحتها معان كثيرة وأحكام وأحكام. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ليلة لما بات عند الإمام مالك أيها الأحباب، لما بات عند الإمام مالك، بنت الإمام مالك عابت عليه أنه أكل كثيرا عند الإمام مالك، فقال الإمام الشافعي: هذا طعام حلال، طعام الإمام مالك، فأحببت أن أستكثر منه. عابت عليه، قام إلى صلاة الصبح من غير أن يتوضأ، فقال أجاب، قال: أنا ما نمت، بقي يفكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث واحد، فاستنبط منه 100 حكم، وبعضهم أوصل ذلك إلى 400 حكم. ما هو الحديث؟ يا أبا عمير ماذا صنع النغير؟ أبو عمير كان عنده طائر صغير يلعبه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا الطائر، قال يا أبا عمير ماذا صنع النغير؟ فالإمام الشافعي استنبط 100 حكم، بعضهم أوصل إلى 400 حكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أبا عمير ماذا صنع النغير؟ فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن أردت أن تطلع على شيء من هذا فقرأ كتاب جوامع الحكم. جوامع الحكم أحبتي، نعم، جامع الحكم، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي، جامع العلوم والحكم اسمه، نعم، اقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن 1000 صحيفة، في 1000 صحيفة كتاب أيها الأحباب أكبر من هذا، هذا 600، في قرابة 1000 صحيفة شرح فيها شرحا موجزا 50 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح 50 حديثا شرحا موجزا ب1000 صحيفة، شرحا موجزا. وانظر إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ، فهذا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مساكين بعض الخطباء في خطبهم يأتون بكلام كثير وحشو كثير ثرثرة ساعة يتكلم، وربما ما جاء بآية قرآنية ولا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أبلغ من القرآن الكريم؟ لا والله. من كلام البشر هل هناك أبلغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق كما قال ربنا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأنت إن كنت عاقلا موفقا تأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فضلت على الأنبياء ب6، أعطيت جوامع الكلم، صليتم على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ونصرت بالرعب، الله أكبر، ونصرت بالرعب. هذا عطاؤنا أيها الأحباب، الأمة إذا نصرت دين الله الله ينصرهم، الله ينصرهم مع قلة عددهم وقلة العدة. هذا ونصرت بالرعب، ونصرت بالرعب في رواية ونصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يصل جيش النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، نعم، أعداء الإسلام كانوا يرتعدون ويخافون. هذا من عطاء ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وما النصر إلا من عند الله. المؤمنون أمروا بإعداد العدة، وإعداد العدة لا للنصر إنما لإرهاب أعداء الله. أمروا بإعداد العدة، نعم، على حسب ما يستطيعون، انتبهوا، لا على حسب عدة الكافرين. يعني لبعض الناس يجهل يقول لك أخي ومن أين نأتي بأسلحة كأسلحة أمريكا وإسرائيل ومن أين؟ لا، نحن أولا نعزم على نصرة ديننا، ثم نهيئ العدة على حسبنا، ولو كانت سيوفا، والله لو كانت سيوفا أيها الأحباب ونصرنا دين الله فالله تعالى ينصرنا. ربنا يقول وما النصر إلا من عنده. اسمع الآن، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا جندي من جنود الله، الله أكبر، وما النصر إلا من عند الله. فإعداد العدة لإرهاب أعداء الله لا للنصر. ملائكة السماء نزلت في بدر وغيرها لا للنصر، لا للنصر، نزلت الملائكة، إنما نزول الملائكة كان بشرى للمؤمنين، بشرى للمؤمنين. وما النصر إلا من عند الله. الشيخ علي الطنطاوي يقول خاض المسلمون 10,000 معركة في تاريخ الإسلام، وجل هذه المعارك كان عدد المشركين وعدتهم أكثر وأضعاف وأضعاف وأضعاف من أعداد المسلمين في عددهم وفي عدتهم. لكنهم لما خرجوا لنصرة دين الله نصرهم الله وأيدهم. هذا المعنى فهمه صلاح الدين الأيوبي قبل أن يقاتل. ذهب إلى شيخه، نعم ذهب إلى الشيخ وقال أريد حرب الصليبيين، نعم. فهكذا دفعه بصدره شيخه، قال له أصلح داخلك يا صلاح الدين، أصلح داخلك. الله أكبر، أصلح داخلك، وإلا إذا الداخل فاسد، إذا كان الداخل فاسدا فالقوة للسلاح، كما هو الحال الآن المسلمين مع اليهود ومع أعداء الإسلام، تركوا دينهم وتركوا نصر الدين، ولا صلاة ولا عبادة، فصارت القوة لإيمان قوة للسلاح أي الأحباب. أما عندما تكون أمة ناصرة لدينها فالله سبحانه وتعالى يؤيدهم. فصلاح الدين الأيوبي ذهب وأصلح داخله، ما يوجد ينعم من أماكن للخمر وللعهر وكذا، أغلق ذلك كله، قال لشيخه نحن على جاهزية، قال امشي على بركة الله، امشي على بركة الله، خلاص طالما أصلحت الداخل ونويت نصرة دين الله فالله تعالى ينصرك. وقف على سور عكا وسفن الصليبين مدججة بالسلاح، فأخذ سبحة صلاح الدين وجعل يعد الغنائم. جاءت أول سفينة قال هذه أول غنيمة، هذه الثانية، ثالثة، الرابعة، الخامس، الله أكبر، مثل الآن حاملات الطائرات الأمريكية اللي لعنت الله على الظالمين يعدها. فقال له أحد الجنود كيف تعد الغنائم ولم تبدأ المعركة بعد، ما بدأت المعركة؟ فقال إن الله تعالى قد وعدني بالنصر، فقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أنا ما خرجت إلا من أجل نصرة دين الله. ونصره الله، نزل الجنود ومدججون بالسلاح في عكا وهجموا على المسلمين، فجنود ربنا كثيرة، فسلط عليهم الريح، سلط عليهم جندا من جنوده الريح فطيرتهم وأهلكتهم، كما صنع بأهلي في غزوة الخندق، هبت الرياح فانكفأت القدور فانهزموا في غزوة الخندق. أحبتي المقاتلون الذين جاءوا يقاتلون المسلمين ليسوا المشركين فحسب، لا، شلون الآن عصبة الأمم الظالمة الملعونة على المسلمين يجتمعون في كل دولة، كل ما أرادوا قتال دولة يجمعون جموعهم، كذلك في غزوة الخندق كان المشركون مشركو مكة، وكان المنافقون، وكان اليهود، الكفر كلهم اجتمعوا على المسلمين في غزوة الخندق. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق جعل يبشر وهم يحفرون خندق قبل أن تبدأ المعركة، اعترضتهم صخرة وقالوا يا سلمان ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم في المعركة، ما كان في بيتي مع نساء معهم في ساحل الوغى، ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، أخبره بأن صخرة اعترضتنا وأنت أعطيتنا هذا المسار لنحفره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول قبل أن تبدأ المعركة، ضرب ضربة فشع نور بين لابتي المدينة، فقال الله أكبر فتحت علي بلاد الشام، الله أكبر فتحت علي بلاد فارس، الله أكبر. يبشر بالفتوحات في أصعب موقف كان على المسلمين، وكان هذا، ونصرت بالرعب، الله أكبر، هذا من جند الله الرعب. أنت عندما تتقي الله ربي يدخل الرعب على عدوك، لكن الله يقوي إيمانه. قالوا أحلت لي الغنائم، الغنائم أحلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان غنائم قاتل المؤمنون الكافرين، يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرقها، وهذا علامة القبول، ولكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، وهي من أحل الفقهاء لما تكلموا عن الرزق الحلال من أحل الأرزاق الغنيمة، إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي، صلى الله عليه وسلم. أي غنائم أحبتي، ليست أموال المسلمين كما ظن كثير من الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين فاستحلوا أموال المسلمين وأخذوها وعفشوها. لا، لي الغنائم، غنائم إيه؟ لما بيقاتل المسلمون، قاتلوا اليهود، قاتلوا الحربيين، ثم جاءوا بأموالهم، هذه غنائم. أما ما يجري بين المؤمنين فيما بينهم كما الآن، كما حدثني رجل في الصباح، قال لي في في في في حلب، لما اشتعلت هناك في حلب، قال لي هناك من من من هؤلاء، من يؤسفني ان اقول، من ابناء المسلمين في بعض الضياع، نزلوا المدينه فرحلوا معامل كما هي، معامل كما هي اخذوها وفتحوها في تركيا وفي غيرها، وغيرهم من الظالمين. هذه ليست غنائم يا احباب، هذه أموال أهل الإيمان. فالآن الذي يقول أنا تبت إلى الله وبيته ممتلئ في الثلاجات وفي، أي توبة هذه؟ أي توبة؟ هذا الغلول، السرقة، هذا رد الحقوق إلى أهلها، رد الحقوق إلى أهلها حتى يقبل الله توبتك، وإلا سرقت ونهبت وتصلي وتصوم بكرة رمضان، الله أكبر، ويبكي، رد الحقوق إلى أهلها. تقول أنا لا أدري، تجتهد. مرة جاء لهون عسكري، نعم، سرق كتبا من مكان، قال لي أنا هذه الكتب أخذتها من مكان كذا وكذا، قاعد في الجلسة، قال لي والله أنا بعرف ذاك المكان. انظر إلى صدق هذا العسكري وتوبتي، قال أنا بدي توب إلى الله خلاص. ذاك الرجل قال أنا أخذها وأوصلها إلى مكانها، كتب شرعية، أخذها ذاك وردها إلى مكانها. وكذلك من صدق في رد الحقوق إلى أهلها، الله سبحانه وتعالى يعينه. نبحث الآن، نسأل، عندنا أجهزة التواصل، تسأل والله فلان البيت الفلاني من صاحبه، سافر، أين هو، في ألمانيا أو في، تسأل وتبحث، وهكذا الأمر يسير، صار العالم كله أمام هذه أجهزة التواصل، قرية صغيرة أمامك، تتواصل وترد الحقوق إلى أهلها حتى يقبل الله توبتك. قال وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أحبتي، كانت الأمم من قبل يا أحبابنا، كان أحدهم إذا أراد أن يصلي لا تصح صلاته إلا في المعبد، يذهب إلى الكنيسة أو إلى معبده ويصلي، وإن أدركته الصلاة في مكان بعيد لا يستطيع أن يصلي إلا في ذاك المعبد. أما أمة الإسلام فجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت، في سفر، في حضر، أينما صليت في مكان طاهر فصلاتك صحيحة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا للصلاة تصلي عليه، إنما كنت مكان طاهر تصلي، وطهورا تتيمم، فقدت الماء، ما عندك ماء للوضوء، الله، نعم، تضرب كفيك الأرض وتمسح وجهك، ضربة ثانية تمسح يديك إلى المرفقين وتخلل بين الأصابع، نعم، وتصلي، حتى لو كنت جنبا وصنعت هذا صرت طاهرا وتصلي. قال بعض العلماء هناك لفتة في قولي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما هذه اللفتة؟ نعم، أي أنك ينبغي أن تكون على طهارة وأدب وذكر وخشوع أينما كنت في الأرض كأنك في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أينما كنت تعتبر نفسك أنك في المسجد، تبقى على طاعة وعلى حياة عبادة، تواظب على الطهارة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. كان كل نبي يبعث إلى قومه، ولكن نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كافة إلى قيام الساعة. ومن خص نبوته بالعرب فقط كما يقول هؤلاء العيسوية فهو كافر، من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب فقط فقد خرج من ملة الإسلام، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كافة، أرسل إلى الخلق كافة إلى قيام الساعة، وشريعته الشريعة التي جاء بها صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى قيام الساعة. استحدثت أمور جديدة، المجامع الفقهية والعلماء يجتمعون، نعم يجتمعون على مسائل، يتفقون على مسائل، يجتهدون في مسائل فيما استحدث، وشريعته صالحة إلى قيام الساعة أيها الأحباب. وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، لا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سائل يسأل، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان، ما الجواب؟ الجواب عن هذا أن نبوة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثابتة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على المئذنة الشرقية، هنا شرقي دمشق، سوف ينزل متبعا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينزل بشريعة جديدة أيها الأحباب إنما يتبع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، ومع ذلك في آخر الزمان يكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكسر الصليب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقتل الخنزير سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقتل الدجال. من يقتل الدجال؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقتله أين؟ في باب لد في فلسطين، الله أكبر. ويدفن أين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم تسليم، وهو الآن في السماء، ما قتل، ما قتلوه ولا صلبوه، وحي، وسوف ينزل آخر الزمان على المئذنة الشرقية، هنا شرقي دمشق قيل هذه المئذنة في الجامع وقيل غيرها والله تعالى أعلم، هذه مئذنة الجامع الأموي الشرقية اسمها مئذنة عيسى عليه السلام، هكذا كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نعم. قال فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحدث بنعمة الله عليه، ربنا يقول أما بنعمة ربك فحدث، بأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم، وذلك قوة الإيجاز في الألفاظ مع بسط وكثرة في المعاني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، مفاتيح خزائن الأرض وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباها وتركها، وفي بيته يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فكان الفقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اختياريا لا اضطراريا، هو اختيار، هو ما أراد. لما جاءه التخيير جبريل جاء عند رب العزة والجلال يخيره بين أن يكون نبيا ملكا كداود وسليمان، فأشار إليه جبريل أن ضع نفسك، أن ضع نفسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وقال اللهم أحيني مسكينة وتوفني مسكينة واحشرني في زمرتي المساكين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأوتي وضعت مفاتيح خزائن الأرض بين يدي فأباها صلى الله عليه وسلم وأراها من نفسه الإباء والامتناع صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأبو يعلى في مسنده عن عمر مرفوعة، عن سيدنا عمر أبي حفص مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب، آتنا جوامع الكلم يا رب، مما آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخير، كما تقدم في جملة من الأحاديث الواردة. نعم. صليتم على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر العقول. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، الحديث عن أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسوف نسمع كلاما عجيبا أيها الأحباب فيما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما سينقل عن الحسن البصري مرسلا يرفعه لما خلق الله العقل، قال له: أقبل فأقبل، ثم قال: أدبر فأدبر، فقال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. فأحب العقول إلى الله هو عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل العقول وأرجحها وأوسعها، وهذا يتجلى كمال عقله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، وسعة فكره في جميع قضاياه وأعماله وأقواله وأفعاله. ونحن نذكر لك يقول المصنف أطرافا موجزة هي قطرة من بحره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.